والأسباب التي تجيز الجمع بين الصلاتين ترجع في مجملها إلى أمرين اثنين: السفر واحد، وجود الحاجة والمشقة اثنان. أما السبب الأول وهو السفر، فيجوز للمسافر أن يجمع بين صلاتي الظهر والعصر أو المغرب والعشاء في وقت إحداهما، والأفضل للمسافر أن لا يجمع بين الصلاتين إلا إذا كان عليه مشقة من أداء الصلاة في وقتها، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع في كل أسفاره، بل جمع أحيانا ولو كان أفضل لأدامه كالقصر. وقلنا الأفضل الجمع في حال الترحال والانتقال والحركة، وإذا نزل مكانا وكما نزل في منى يصلي كل صلاة في وقتها قصرا. في حال الحركة جمع وقصر، في حال الحاجة لا حرج من المسافر يجمع ويقصر. السبب الثاني للجمع بين الصلاتين وجود الحرج والمشقة، فإذا وجد الحرج والمشقة جاز الجمع، لكن هذا الكلام قد يحصل فيه تلاعب وتساهل، وبعض الناس لأدنى سبب يجمع مع أنه لا يجوز له الجمع، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.